وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. هذا الأسلوب في علم البلاغة يسمى بالالتفات، صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا يسمى بالالتفات. التفات من ماذا؟ الالتفات من الغيبة إلى المخاطب، لأنه كان يتكلم عن ماذا؟ عن قيام رمضان، ثم قال وإن قمت، هذا يسمى التفات. فالالتفات من أساليب البلاغة، وفائدته شد انتباه السامع، صح؟ مثال ذلك قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا غيبة. وقال الله: إني معكم، ما قال إني معهم، قال إني معكم لئن أقمتم. فهذا التفات من ماذا؟ من الغيبة إلى المخاطب. هنا يقول: وإن قمت فيه بما تيسر، فيه يعني في رمضان، بما تيسر يعني بما يسر الله عز وجل من عدد الركعات، فذلك مرجو فضله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ما حصر ذلك بعدد، ما حصر ذلك بعدد، ما قال من قامه مثلا بعشرين بثلاثين بعشرة، قال من قام. ولكن لا شك أن الإنسان كلما ازداد عملا صالحا كلما كان أجره أعظم، فليس الذي يقوم رمضان بركعتين كالذي يقومه بعشرين، وليس الذي يقومه بأربع ركعات كالذي يقومه مثلا بعشرة، ليس نفس الشيء. قال: وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. ثم قال صفة قيام رمضان. قال: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام. القيام في رمضان في مساجد الجماعات، من المراد بمساجد الجماعات؟ مساجد الجماعات يعني المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة بصفة مستمرة، وذلك أنه قد يكون فيه مسجد لا تصلى فيه الصلوات الخمس كلها، يمكن يكون مثلا على الطريق، بني للمسافرين، مرة يصلى فيه ومرات لا يصلى فيه، أو تكون مصليات في الإدارات مثلا، بعض الإدارات يكون عندهم مصلى، أو بعض المساجد التي تكون تحت الأبراج مثلا في مجمع سكني، فإذا كان لا يصلى فيها الصلوات باستمرار هل يقام فيها ولا لا يقام؟ ويصح القيام فيها، لكن كلما قام الإنسان في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة خمس مرات خلف إمام فهو أولى. ولهذا قال: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام. وهل يشترط أن يكون هذا المسجد يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجمعة؟ ليس شرطا، ليس شرطا، بخلاف الاعتكاف كما سيأتي، لأن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد، ولهذا يعتكف في المسجد الذي يجمع فيه. مش معنى يجمع فيه؟ يعني تصلى فيه صلاة الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. قال: ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. يعني أن الإنسان مخير بين أن يصلي مع الجماعة أو أن يصلي وحده، هو مخير بين هذا وهذا، لكن لو سأل سائل فقال ما الأفضل؟ نقول الأفضل أن يصلي في جماعة خلف الإمام مع المسلمين، لأن ذلك أرجى لقبول صلاته وأدعى وأجدر لقبول دعائه. ولزوم الجماعة أمر قصده الشارع قطعا، ولا ما قصده؟ قصده الشارع، كلما اجتمع الناس على العبادة كلما كان ذلك أدعى لهيبة الإسلام وعز هذا الدين. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما قام يوم عرفة، ماذا صنع؟ ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ خطب أولا خطبة مزلزلة، ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن، ثم بعد ذلك أمره فأقام الصلاة فصلى بالناس صلاة الظهر، ثم أمره أن يقيم للصلاة فصلى بهم صلاة العصر. قال أهل العلم: استغل اجتماع الناس في هذا الوقت قبل تفرقهم وهم اجتمعوا حوله للإنصات للخطبة. ولو أنه ترك الأمر هكذا لعاد الناس إلى رحالهم، كل واحد صلى في رحله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصد دائما اجتماع الناس، اجتماع الناس على العبادة، كذلك قيام رمضان. ثم إذا تأملنا في سنته وهديه عليه الصلاة والسلام نجد أنه صلى بالناس صلاة القيام، صلى بهم 3 ليال، 3 ليال، ثم تأخر. قالوا: يا رسول الله صلي بنا. قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، ها، خشيت أن تفرض عليكم. فصلى بهم 3 ليال ثم تأخر. فدل هذا على مشروعية إقامتها في جماعة. ولهذا في زمن عمر رضي الله عنه خرج على الناس فوجدهم يصلون جماعات وأفرادا، 2، 3، 1، 10، فكره ذلك، فأمر إماما يؤمهم، أمر أبي بن كعب أن يؤم الناس، ثم خرج عليهم فإذا بهم يصلون بصلاة إمام واحد، فقال: نعمت البدعة هذه. رواه البخاري. ومقصوده بكلمة البدعة البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لا تكون البدعة الشرعية وإنما البدعة اللغوية، لأن صلاة القيام جماعة خلف إمام سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فما حصل ذلك جديدا في عهد عمر، بل كان ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو قال: أنا يا أخي لا أريد أن أصلي مع الناس في الجامع، زحمة وسخانة ولا أخشى، أنا أريد أن أصلي وحدي مع أهلي في البيت، هل له ذلك؟ له ذلك، لا حرج عليه، المهم لا يفرط في الخير، فإما أن تصلي مع الناس في المسجد وإما أن تصلي وحدك مع أهلك، المهم لا تضيع الخير. طيب نقول مثلا بعض الناس لهم أعمال وارتباطات في أول الليل، ومعلوم أن قيامنا في رمضان قيام الناس عموما يكون في أول الليل بعد صلاة العشاء. بعض الناس عنده ارتباطات أو عمل أو وظيفة يعمل في هذا الوقت بالذات ولا يخرج من عمله إلا في ساعة متأخرة، نقول هذا لا يحرم نفسه الخير، يصلي وحده أو بأهله متى ما ذهبت شواغله. ثم قال: وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد 20 ركعة ثم يوترون 3، ويفصلون بين الشفع والوتر 3. نعم، هذا عمله أهل المدينة وأهل مكة. وصلاة التراويح 20 ركعة هو قول الأئمة 4: أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد والثوري والأوزاعي والنخعي وغيره من أئمة الإسلام وأرباب المذاهب الفقهية. ولهذا الحكم على من خالف هذا العدد بأنه بدعة قول شديد جدا وشاذ كذلك، شديد وشاذ الاثنين. لماذا؟ لأن أهل القرون الثلاثة المفضلة كانوا على هذا، كانوا على هذا. أما الاستدلال بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان لا 11 ركعة، ليس فيه دليل على عدم الجواز على الزيادة، هي قالت ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال لا تزيدوا؟ ما قال لا تزيدوا، هو ما زاد على 11 ركعة، لكن 11 ركعة نبوية كركعات الناس بعده. يدخل معه ابن مسعود ليلة، اسمع، فيقرأ الفاتحة ثم يدخل في البقرة، قال ابن مسعود: فقلت ينتهي عند تمام 100، فواصل، فلما واصل قلت يتمها ويركع، فلما أتى على نهايتها دخل في آل عمران، فما زال كذلك حتى أتمها، ثم ما زال كذلك حتى دخل في سورة النساء فأتمها، ما زال في ركعة. هذا كله كم هذه من حزب؟ 11، 12 حزب، يعني تقريبا ربع القرآن، تقريبا ربع القرآن في ركعة. فإن كنا نريد أن نصيب السنة في العدد إذن فلنطل القيام. نقول لأولئك الذين يقولون هذه بدعة 20 ركعة، نقول لهم: إذن سنصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي بسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، ما تخافش، ما تسلم حتى ما تجد واحد خلفك، كلهم يخرجوا. من يطيق هذا؟ لا يطيق لا الإمام ولا المأموم، لا أحد يطيق قيام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يصلي يعني بثلاث سور من السبع طوال في ركعه، اللهم صل وسلم عليه. هذا شاق علينا. ولهذا العلماء قالوا اذا قصر في القراءه، يعني اذا انقص من عدد الايات زاد في الركعات. والامر في هذا سهل، الامر في هذا سهل. ربيع بن كعب كما روى ذلك الامام مسلم ساله النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم له وضوءا، قالوا جيب لي ما توضا به احد الصحابه. فقرب له وضوءا قال سلني. يا سلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لربيعة بن كعب سلني ايش تحب. قال أسألك مرافقتك في الجنة فقط، ما أريد شيء غير هذا. الله أكبر، ما يحب شيء، ما قال أعطيني صاع من التمر ولا ناقة ولا. همتهم كانت عالية، همة عالية جدا. أسألك مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود، إذا أكثر من السجود وش يقتضي عليه؟ يقتضي عليه أنه يصلي ركعات كثيرة. ما قال له أعني على نفسك بكثرة السجود ولا تزد عليه 11 ركعة. وجاء الرجل إليه عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما تقول في صلاة الليل؟ ايش تقول في صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ايش؟ ركعتين ركعتين، فإن خفت أن يطلع الفجر فأوتر بركعة. فهذا الرجل الذي سأل لو قال له، لو كان يحفظ قصار السور فقط سيصلي ركعتين ركعتين من صلاة العشاء إلى الفجر، كم سيصلي؟ سيزيد على 11 ركعة، سيصلي 100 ولا أكثر. إذن المسألة في هذا الباب واسعة ولله الحمد. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يجوز الإنكار على الناس، يبقون على ما هم عليه، الناس تبع في ذلك إلى إمامهم. وما اتفق الإمام يرى نشاط المصلين هو يعرف كيف يتعامل، لا يشدد على عباد الله. ولهذا انظر، قال يصلون 20 ركعة ثم يوترون. طيب لو صلوا أقل من 20 ركعة، 16 17 18 لا بأس، الأمر في هذا واسع. ليس شرطا يصلوا 20 ركعة كذلك، ما فيها نص. نعم، لا يوترون، قال بثلاث، يوترون بثلاث، يفصلون بين الشفع والوتر بيش بتسليم. ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفصل بين الثلاث بتسليمة، سردها كلها، لكن لا يشابهها بالمغرب، بمعنى أنه يتشهد ولا يسلم ثم يأتي بركعة ثم يسلم كصلاة المغرب، لا ينبغي، لا تشابه النافلة بالفريضة. لكن لو سردها كلها ثلاثا فلا حرج، هذا إذا نوى ذلك وترا. أما قيام الليل فعلى مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، لا يجوز أن يجعلها ثلاثا أو أربعا مسرودة. ولهذا قال العلماء إذا قام إلى ثالثة وجب عليه أن يرجع، لو لم يرجع بطلت صلاته، ينبغي أن يصلي ركعتين ركعتين. طيب، إذن يوتر بكم؟ بثلاث، يفصل بينها بتسليم كما قال ابن أبي زيد القيرواني. قال ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر. لا إله إلا الله، هذا جيل آخر، جيل صلى 20 ركعة، جيل الصحابة صلى 20 ركعة، جاء جيل التابعين اجتهدوا أكثر، خاصة أهل المدينة. وهذا هو الذي نص عليه الإمام مالك في المدونة، وكان ذلك بأمر خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز قال لا، صلوا 36 ركعة. لماذا؟ قالوا نحن نجتهد، أهل مكة كانوا يصلون أربع ركعات، أربع ركعات، وينزلون إلى المطاف يطوفون بالكعبة سبعة أشواط، ثم يعودون فيصلون أربع ركعات، ثم ينزلون فيطوفون بالبيت سبعة أشواط، ثم يعودون حتى يؤذن الفجر. شوف الاجتهاد عندهم في العبادة والطاعة، وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل واغتنام الأوقات. أهل المدينة غاروا، قالوا احنا ما عندنا كعبة، لا نستطيع أن نطوف بالبيت سبعا، لا يطاف على وجه الأرض إلا ببيت الله، هل في مكان يجوز أن تطوف به غير الكعبة؟ ها؟ من قال هذه؟ لا، هذا طواف آخر، هذا طواف العرايس، الله يتوب علينا وعليهم. طيب، سبعة كذلك؟ سبعة، ويصلون ركعتين خلف المحطة، ويقرؤون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ مشكلة، الله يتوب علينا وعليهم، مشكلة هذه. هو المؤسف في الأمر ما هو هذا، المؤسف أن أنت جبتني، ليش تجبت فيا؟ ليش تحير فيا؟ أنا المؤسف في الأمر ما هو هذا، المؤسف في الأمر أن يخرج الناس بجهاز جهاز العروس، يخرجون بهذا الجهاز ويطوفون به على كل الناس، وقد يخرجون بملابس داخلية. مصيبة هذه، يعني كيف يسمح الزوج أن يطوف أهله بملابس زوجته الداخلية ليراها الناس؟ حشمة هذه، مشكلة.